بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث رواه مسلم، وهنالك روايات أخرى أيضا في مسلم بألفاظ متقاربة. وقد عرض الإمام النووي تحت عنوان هذا الباب أكثر من حديث، أحاديث أخرى سنتابع شرحها إن شاء الله في الدروس القادمة. أما الآية فهي من سورة الحجرات، وكلنا يقرأها. ينهى الله عز وجل فيها عن إساءة الظن، وينهى فيها عن التجسس، وينهى فيها عن الغيبة، وينهى فيها عن النميمة. نعم. والتجسس، ما هذه الكلمة مأخوذة من الجس. كلمة الجس تعني أن يضع الإنسان يده على شيء ليتعرف عليه، يجسه، أي ليتعرف عليه، يريد أن يعرف حقيقته أو بواطنه. هذا أصل كلمة جس. ثم اشتق منها التجسس، والمراد بالتجسس أن يتعقب الإنسان حال زيد من الناس ليعلم خفايا أمره. هذا هو التجسس. الشارع جل جلاله هنا نهى المسلم عن أن يتعقب حال أخيه المسلم ليكتشف خفايا أمره، ليعلم الأمور الخفية من حاله. هذا منهي عنه في كتاب الله عز وجل. وقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عنه في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المراد بالظن الظن السيء طبعا، وليس الظن الحسن. الظن الحسن أمر محمود، أن يظن الإنسان بأخيه خيرا هذا شيء محمود. إنما الأمر المذموم هو أن يظن به سوءا. نعم. والباري سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أي اجتنبوا كثيرا من الظن السيء، وليس المراد الظن الحسن، إن بعض الظن إثم. لكن نلاحظ هنا شيء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، أي الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. مكان الظن القلب، الإنسان عندما يظن إن خيرا أو شرا، أين مكان الظن؟ القلب. طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول فإن الظن أكذب الحديث، والحديث إنما يكون باللسان، فكيف جعل الظن السيء نوعا من الحديث ثم جعله أكذب أنواع الحديث؟ دل ذلك على أن الظن السيء طالما كان خفيا في النفس ولم ينطق به صاحبه فإن الله عز وجل لا يحاسبه عليه ولا يدخل في قائمة التكاليف. ولكن عندما يعبر عن سوء ظنه هذا بكلام يقوله، يعني يكشف سوء ظنه القلبي بالحديث عنه بلسانه، عندئذ يكون قد ارتكب إثما. والنهي الوارد إن في القرآن أو في الحديث ليس عن الخاطر الذي يجول في ذهن الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، وإنما النهي عن الخاطر عندما يتلفظ به صاحبه ويتخذ منه قرارا ينطق به لسانه، هذا هو الشيء المنهي عنه. من أين استنبطنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث. لو أن الإنسان ما نطق بالظن الذي جال في خاطره فإنه لا يسمى حديثا، خاطر خطر في باله لا يسمى حديثا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه أكذب الحديث، إذا نهى عنه عندما يتلفظ به الإنسان. وهذا نوع من التخفيف واللطف من الله عز وجل بعباده. الإنسان لا يستطيع أن يهيمن على مشاعره، ممكن أن يتصرف زيد من الناس أمامك تصرف مريب فيخطر في بالك أن هذا الإنسان سيء، أن هذا الإنسان كذا، مخادع، منافق إلى آخر ما هنالك. لكن هذا الخاطر لم يتجاوز ما في نفسك، يعني لم ينطق به لسانك، هل يحاسبك الله عز وجل عليه؟ لا، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. والخواطر لا تدخل في وسع الإنسان ولا تدخل في تكاليفه. لكن عندما يظن الإنسان شرا بشخص من الناس ثم يقول ذلك لإخوانه، يقول أنا أظن أن فلان مخادع، أن فلان كاذب، أن فلان مرائي، أنه يقصد كيت وكيت، فهنا هذا الظن تجاوز ساحة الخاطر التي لا سلطان للإنسان عليها إلى ساحة النطق الذي يملك الإنسان إرادته في ذلك، وعندئذ يكون هذا من المحرمات. الباري عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال معللا إن بعض الظن إثم. طيب إذا كان بعض الظن إثم، معنى ذلك البعض الآخر ما هو إثم؟ فلعلي عندما أظن ظنا سيئا يكون هذا الظن السيء مما ليس بإثم، لأنه الباري عز وجل شو قال؟ إن بعض الظن إثم، يعني البعض الثاني ما هو إثم. فبجوز واحد مجادل مشاغب بناقش يقول طيب لعل الظن الذي ظننته من النوع الثاني من الذي ليس بإثم. شو الجواب؟ ربنا عز وجل عندما قال لنا إن بعض الظن إثم، هل ميز الظن الذي هو إثم عن الظن الذي ليس إثما؟ ميز هذا عن ذاك؟ لا، ما ميز، وإنما قال لنا أنتم تظنون شرا، ترى ممكن يكون هذا الظن الذي ظننتموه في مكانه مظبوط، وممكن يكون مهم، فتكونون قد ارتكبتم وزرا، ممكن هيك وهيك. والباري عز وجل ما أوضح لنا أن هذا الظن الذي ظننته بأخيك هل هو من النوع الأول من النوع الثاني، ما بين. إذا الحيطة ما هي؟ أن لا أظن، وأي أن لا أنطق بهذا الظن أبدا، ذلك لأنني لا أعلم هل أنا محق بهذا الظن أم لست محقا. ما دمت لا تعلم إذن لا يجوز لك أن تظن بأخيك ظنا سيئا وأن ينطق لسانك بهذا الظن. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم. والإنسان إذا خطر في باله خاطر ولم ينطق بهذا الخاطر، الباري سبحانه وتعالى لا يؤاخذه لأنه لم يدخل في ساحة التكاليف. ساحة التكاليف اللسان الذي يتكلم، العين التي تبصر، الأذن الذي يسمع، اليد التي تشترح. نعم. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الكلمتان متقاربتان في المعنى، فلان يتحسس وضع جاره، يعني ايش؟ يعني عم يحاول يعرف شو في بدخيلة بيته بأمره بواقعه. فلان يتجسس نفس الشيء. التحسس والتجسس كلمتان متقاربتان من حيث الدلالة على المعنى، وكلاهما يعني أن يتعقب الإنسان صاحبه ليعلم خفايا أمره. في له أمور مستورة مخبوءة تريد أن تعلمها، هذه الأمور المخبوءة ما هي؟ تريد أن تتعرف عليها، هذا لا يجوز. الله عز وجل ستير يحب الستر، والرجل ما دام أن الله قد ستره فلماذا تريد أن تفضح ستره؟ لماذا تريد أن تكشف ستره؟ هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الموضوع فيه تفصيل وفيه ضوابط. أولا، المراد بالتجسس المنهي عنه أن يكون الرجل قد ستر نفسه في داره في بيته، نعم، في الكن الذي جعله الله سترا له. فأنت ما ينبغي أن تتعقب هذا الستر وأن تكشف عنه هذا الستر، هذا الشيء. فأما الإنسان الذي لم يحفظ نفسه في داره، لم يغطي عمله في كنه في يعني الوضعية الخاصة به، لم يسدل بينه وبين الناس حجابا، ثم تعقبته فعرفت خفايا أمره بالمكشوف بدون أن تقتحم داره وبدون أن تكشف ستره، لا، هذا ليس لا يدخل في النهي كما سنذكر الآن. الشيء الثالث، الشرط أن يكون هدف هذا المتجسس أن يطلع على أمر مما بينه وبين الله، لا ليس لك ذلك. أمور بينه وبين رب العالمين حتى لو كانت معاصي ما دامت مستورة ما بجوز تكشفها. قال بركي عم يشرب خمرة يا أخي، بركي شو عم يساوي من المعاصي التي بينه وبين الله. من له ما دامت المسألة ما هي مكشوفة ما بجوز، وهو الله ساتره ما بجوز تكشف الستر عنه. أما إذا كان الخوف من أنه يهدر حقا من حقوق الناس، ليكون عم يسرق، ليكون بده يقتل، ليكون بده ينهب، ليكون بده يعمل فتنة، ففي هذه الحالة لا مانع من تعقبه. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها ونتبينها. من أين نعلم هذا المعنى الذي أقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفكان يتحسس أخبار العدو أم لا؟ كان يعني بعبارة أصرح كان يتجسس، يعني كان يرسل العيون. شو العيون؟ يعني جمع عين. العين هو الذي هو الشخص الذي يذهب ليعلم خفايا أمور الناس، هذا اسمه عين. وسميه اليوم مخبر بيصير، سميه جاسوس بيصير، سميه متحسس بيصير، يعني المعنى كله واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل، بل في كثير من الأحيان كان هو نفسه يحاول أن يعلم خفايا الأمور. لكن أي أمور؟ الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين، التي تتعلق بأوضاع المسلمين. عدو يتربص بالمسلمين سوءا، إذن لا مانع، بل يجب علينا أن نتعقبه وأن نعلم خفايا أمره، ماذا يصنع، ماذا يخطط. هذا لا علاقة له بهذا الذي ينهى عنه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا عمر في خلافته كان يخرج متنكرا، وكان يسير في سكك المدينة ليعلم أخبار الناس. كيف بدي يعرف أخبار الناس؟ يعني اطلع طبعا ليعلم خفايا أمورهم، شو أحوالهم، مين المحتاج، مين اللي ملكوع وما حدا سائل عنه، مين اللي عم يتربى السوء بالآخرين، من ومن. هذا ليس مما نهى الله عز وجل عنه، ولا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه هو عم يتعقب حالة الناس لرعاية المصالح العامة. أما أنه سيدنا عمر يروح يقتحم بيت واحد مشان يشوف شو عم يساوي به الليل، لا، أنه يروح مثلا إنسان مخبي حاله عم يتصرف بينه وبين ربه، تصرف بينه وبين ربه، ما في خوف على المسلمين، لا، ليس له أن يقتحم هذا الستر. والدليل على ذلك أن سيدنا عمر فعلا ليلة من الليالي وهو يتحسس أخبار المدينة ويسير في سككها، مر ببيت سمع صوت رجل وامرأة فأرابه ذلك، يعني ارتاب من الأمر أنه شو عم يساووا هدول. فتصور الجدار، البيوت كانت آنذاك متداعية الجدران، نطة واحدة بيصلفوا. فتصور سيدنا عمر وهو خليفة الجدار، ووصل إلى أعلى الجدار وألقى نفسه في داخل المنزل. فماذا رأى؟ رأى رجلا وامرأة وعندهما زق من خمر، يعني إناء من خمر. فصاح به سيدنا عمر وقال: يا عدو الله، أظننتما أن الله عز وجل قد ستركما في القيام بهذه المعصية؟ يعني ظنين أنه سترت حالكم بهالمعصية؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، عصيت الله في واحدة وعصيت الله في ثلاث، تجسست وقد نهاك الله عز وجل عن التجسس. قال: ولا تجسسوا. وتصورت الجدار والله عز وجل قال: فاتوا البيوت من أبوابها. نعم. ودخلت دون أن تستأذن، والباري سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم. فقال له عمر: أفيك خير إن عفوت عنك؟ قال: والله لن أعود إلى ذلك أبدا. فرجع سيدنا عمر وقد أقر بما قاله الرجل أنه أنا غلطت. واضح كيف؟ إذا كان على سيدنا عمر أن لا يتسور الجدار وأن لا يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنها معصية بينه وبين ربه، وليست هذه المعصية هدرا لحقوق الناس، تربصا بحقوق الآخرين، خطة لإحداث فتنة، لا ليست كذلك. واحد قاعد ببيته مغلق الباب على حاله، بيخطر بالبال انه شو عم يسوي هذا الانسان؟ يمكن عم يرتكب معصيه، يمكن يمكن يمكن كثير يمكن. هل يجوز له ان يقتحم الدار؟ ليس له ذلك ابدا. اذا يعني الواقع هذا الموضوع لم يدرس بعد دراسه مفصله. موضوع يعني تعقب اخبار الناس. كما يوجد الان هذا الشيء معروف بكل دوله معروف. تعقب اخبار الناس. ما هي الحدود التي يشرع فيها هذا العمل؟ وعند أي حد يوجد الخط الأحمر الذي لا يجوز أن نتجاوزه؟ هذا الموضوع ينبغي أن نعرفه. كل ما يتعلق بمصالح الأمة، أي كل خطر لو لم نتعقبه ولم نعرفه ربما أودى بمصلحة من مصالح الأمة أو جر إلى فتنة من الفتن، إذا لم نتعقبه ولم نعرفه فالتحسس والتجسس في ذلك مشروع. كل أمر يتعلق بتصرف العبد مع ربه، يعني إن كانت معصية، معصية مو بينه وبين عباد الله، معصية بينه وبين ربه عز وجل، وكان ذلك في نجوة عن الناس، يعني في بيت مستور في مكان مخبوء إلى آخر ما هنالك، والمعصية ليست معصية تهدر حقا من حقوق العباد، وإنما هي معصية مما قد يهدر حقوق الله عز وجل، فالتجسس في مثل هذه الحالة غير جائز وليس مشروعا أبدا. وعن هذا النوع يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تجسس. هذه خلاصة لهذا الموضوع الذي ينبغي أن نتبين حقيقته. سيدنا عمر الواقع أنه كان يعني يقوم بهذا الواجب بشكل متميز، يعني كان يخرج في كثير من الليالي، لأنه يعلم أن كثيرا من الرعايا يعني أفراد الشعب لا يمكن أن يطلع على خفايا أمورهم إن خيرا أو شرا، وهو مسؤول عنهم. فما السبيل؟ السبيل هو أن يخرج فيتحسس أخبارهم، لكن ضمن هذه الحدود. لما تجاوز يوم من الأيام الحد في القصة التي ذكرتها لكم، رجع سيدنا عمر وقد أقر للرجل بأنه على حق وأنه هو المخطئ. بل إن سيدنا عمر قال: نعم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أو إن أحياني الله عز وجل لقابل، يعني إذا عشت للسنة الآتية، فلسوف أمضين عاما أتحسس به أخبار المسلمين، لا في المدينة، في خارج المدينة. أذهب فأقيم شهرين في البحرين، أقيم شهرين في مصر، أقيم شهرين في الكوفة، أقيم شهرين في البصرة، أقيم شهرين في ستة أماكن، وإنه لخير حول في حياتي. أفضل سنة أقضيها هي هذه السنة بكل بلد من بلاد المسلمين التي كانت من حوله. نعم، بيقعد شهرين شهرين شهرين بست أماكن: الجزيرة، الشام، البحرين، البصرة، الكوفة، مصر. نعم، وتكون هي أفضل سنة قضيتها في حياتي. لماذا؟ قال: لأن عمالي لا يرفعون لي أخبارهم جميعا، وأنا لا أستطيع أن أصل إليهم، الرعايا مساكين، أنا ما عم بقدر أتحسس أخبارهم. فشو الطريقة؟ طريقة أن يعيش شهرين بالبحرين وروح بقى أتعقب الأحوال، شوف شو الوضعية، شهرين كمان في مصر وشهرين وهكذا. رحم الله عمر. كان الإسلام يتمثل فيه متحركا وساكنا، إسلام متحرك من مكان إلى مكان، الإسلام في عقائده وفي أحكامه العادلة المثلى وفي قيمه وفي أخلاقياته، ما شغلة غريبة وعجيبة. نعم نعم. طيب هذا شو بسميه؟ تحسس، تجسس؟ الواقع ما لازم نسميه تجسس، كلمة صعبة هي. منقول هذا عبارة عن تعقب لحال المسلمين، اهتمام، عبارة عن اهتمام بحال المسلمين، من هو المظلوم، من هو الظالم، من هو الذي له حق لم يستطع أن ينال حقه. نعم، لو كان حكام المسلمين اليوم يسيرون على واحد من عشرة من نهج سيدنا عمر لكانت الأمة الإسلامية اليوم بخير كبير، بس لو واحد من مئة. نعم، مما كان سيدنا عمر يفعله. نعم، متحسسا، متألما، نعم، لا ينام الليل بده يعرف شو حال المسلمين. طبعا أنتم تعلمون عمل سيدنا عمر عندما اكتشف تلك المرأة التي كانت لها أولاد يتضورون جوعا وكانت توقد لهم نارا على حجارة مشان حتى يعني يتأملوا خير ويناموا. طيب كيف اكتشف سيدنا عمر هذه الحالة؟ لو ما كان عم يتحسس أو عم يتجسس أو متعقب أحوال المرض ما كان اكتشف، لكن كان عم يروح ويتنكر، ولذلك كان متنكر ليلتها. وقت انفات لعندما قال لك شو عم تساوي؟ اتركني، شو هذا حط حجار بوسط الطنجرة؟ قالت لي اتركني، عمر ما عنده خبر من شأننا وكذا وإلى آخره، ولادي هدول راح يموتوا جوع. قال طيب عمر شو بيعرفوا فيكي؟ ما تروحي تقلي له. نعم، فبكى سيدنا عمر ورأى نفسه كأبن ضوع أولاده، يعني لو والد جاء فاكتشف أن أولاده يتضورون جوعا لن يتحرك قلبه ولن يتقطع كبده كما تقطع كبد سيدنا عمر عندما رأى هذا المنظر. ورأسا عاد إلى داره كما تعلمون وحمل غرار الطحين على ظهره ووجه خادمه مشان حتى يأخذ عنه، هو بحالة كانت عم يبكي ومتألم، أنا أمير المؤمنين وهي في بلدي وحدي كبير الشكل وأنا ما عندي خبر. إجا لا يحمل عنه، قال إليك عني ويحك، أتحمل ذنوب عمر يوم القيامة؟ جاي هلا عم تتشاطر وتحمل عني الكيس، روح حمل عني ذنوبي إن كنت شاطر يوم القيامة. الله، الله أكبر، الله أكبر. نعم، وعاد إلى المرأة وجلس إليها وأكرمها واشتغل خادما عندها إلى أن اطمأن إلى وضعها، ثم في النهار أرسل إليها بلغة من الرزق لي يعني يصلح من حال شأنها. كيف يتم هذا إن لم يخرج متنكرا ويتعقب حال المسلمين بهذا الشكل؟ اللهم هيئ للمسلمين قادة من أمثال عمر، يا رب هيئ للمسلمين قادة يسيرون في شعوبهم سيرة عمر في المسلمين. نعم، ثم قال ولا تنافسوا. هذا الحديث أيها الأخوة من جوامع كلمة رسول الله، جمع هذا الحديث فأوعى كل المبادئ كل القيم. إذا الباري عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذن هنالك نوع من التنافس خير مطلوب وهنالك تنافس مزمن، تنافس طالبين على مقعد الدراسة بالوصول إلى أعلى الرتب في امتحان جيد، جيد لا مانع أن يفكر هذا الطالب أن ينال أعلى درجة يستطيع أن ينال، والثاني كمان يفكر أن ينال أعلى درجة، لكن بشرط ما يسكر على زميله، لا ما يسكر على زميله ولا يخدعه ولا مثلا يغريه بأنه يقعد ما يدرس مثلا. لكن هذا يسير وهذا يسير، جيد ولا بأس في ذلك، بل هذه طبيعة أودعها الله في كيان الإنسان لتحفزه هذه الطبيعة إلى التقدم. كذلك أن تتنافس الدول في السير نحو رعاية شعوبها، نحو رعاية المصالح التي تصلح حالها، في إقامة أفضل نظام اقتصادي يسعد البلد، لا مانع من ذلك. أيضا بشرط أن لا تضع الدولة عراقيل في طريق الدولة الثانية، أن لا يضع زيد من الناس عراقيل في طريق زيد آخر من الناس، لا، أن تكون السبل كلها متفتحة. إذن ما هو التنافس المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه؟ هو ذلك التنافس الذي ينبعث من حقد، الذي ينبعث من حسد، الذي ينبعث من ضيق عين. نعم، أنا تاجر مثلا وجاري أيضا تاجر، وضاقت نفسي ذرعا بالربح الذي يناله، فأخذت أبذل الجهد ما وسعني في سبيل أن ينكسر هو سعيه وعمله في السوق، وفي سبيل أن أفوز أنا بدلا عنه. هذا عملية لا يتم إلا بنوع من التنافس طبعا، لكن هذا التنافس ما الذي بعث عليه؟ الحسد. فالتنافس المذموم هو الذي ينبعث من حسد، ينبعث من ضيق عين، ينبعث من كراهية، ينبعث من حقد. هذا ممنوع، وهذا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن أن يسير هذا الإنسان قدما في النهج الذي شرعه له الله، إن سعيا إلى تجارة أو صناعة أو زراعة أو عمل علمي أيا كان، والآخر أيضا يسير في النهج الذي فتحه الله عز وجل أمامه، وكل منهما يحب أن يصل إلى أعلى الرتب، هل هنالك مانع من ذلك؟ لا مانع. نعم، ما الدليل؟ الدليل أنه الشريعة الإسلامية نظمت بابا في أحكام الفقه، ثم باب السبق، باب السبق والرمي، وهذا شيء مشروع. فشرع الباري عز وجل أنواع من المنافسة في السباق الرياضي، في السباق في الرمي، في السباق في الخيل، في أنواع كثيرة من هذا القبيل. طيب هذا التسابق كيف يكون؟ طبعا تنافس، هذا التسابق يقوم على تنافس، ولذلك يعطى الذي يكون متقدما على صاحبه يعطى جائزة في ذلك. نعم، المجلي والمصلي هذه رتب، نعم، فلا مانع من ذلك، لكن بشرط أن لا يكون مبعث هذا التنافس ضغينة أو حقدا أو حسدا أو نحو ذلك. طيب، ثم قال ولا تحاسدوا، وأظن أننا شرحنا معنى الحسد في درس مضى وأطلنا الكلام فيه. الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من صاحبك وتحولها إليك، أو حتى أن تتمنى زوال النعمة من صاحبك حتى ولو لم تصل إليك، أنت لا تريد أن يتمتع هو بهذه النعمة، هذا حسد. وهذا الحسد من شر أنواع المعاصي الخفية التي ينهى الله عز وجل عنها. الحسد معصية خفية وليست معصية ظاهرة، وهي من الكبائر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. بل شوفوا الباري عز وجل يقول من شر حاسد إذا حسد، هذا التعبير يدل على خطورة الحسد. الباري لم يكتفي بأنها عن الحسد، بل علمنا كيف نستعيذ بالله من حسد الحاسدين، شغلة كبيرة. علمنا الباري عز وجل كيف نستعيذ بالله من حسد الحاسدين، أي أن هذا الإنسان مجرم كبير الإجرام، التجئوا إلى الله عز وجل من شره. نعم، قد يقول قائل ألم تقول قبل قليل أن المعاصي ما دامت خفية في القلب الباري ما بيحاسب عليها؟ طيب هذا الحاسد بجوز ما يحكي منه، بيجتر الحسد في قلبه ولا يقول هاي عم تقول انه هاي من اكبر المعاصي. لا، هنالك معاص قلبية، هي طبيعتها معاصي قلبية، مكانها القلب، فهي من المعاصي التي يحاسب الله عز وجل عليها لأن مكانها القلب. هلا الكبر وين مكانه؟ القلب. ما لازم يقول أنا متكبر، بالعكس المتكبر ما بيقول أنا متكبر، ما بيقول، نعم، مكان القلب. فإذا وجد هذا التكبر في القلب فقد ثبتت المعصية، والباري عز وجل ساخط عليه وهو معرض لعقاب الله. طيب الحقد أين مكانه؟ القلب. بطبيعة الحقد ما له مكان إلا القلب. الحاقد ما بيقول بلسانه أنا حاقد، إن كان شاطر ما بيقول أنا حاقد، بيجتر حقده في قلبه، فهو عاص بحقده الذي هو مخبوء في قلبه، والباري عز وجل يحاسبه وهو معرض لأقسى أنواع العقوبات. طيب الحاسد، مكان الحسد أين؟ مكان الحسد مو في اللسان، في القلب. إذن هنالك معاص قلبية مكانها القلب، مجرد ثبوتها في القلب يسجلها الله سبحانه وتعالى عليه، اسم الأمراض القلبية. نعم، حب الدنيا، نعم، حب ذهاب النعم من أخيك ووصولها إليك، هذه كلها معاصي قلبي، إن نطق اللسان أو لم ينطق اللسان بها. لكن هنالك خواطر لا يحاسب الله عليها إلا إذا تكلم بها، مثلا الغيبة. الغيبة مكان القلب ولا اللسان يا أخوان؟ اللسان. الغيبة مكان اللسان. فلو أن إنسانا خطر في باله أنه هذا هيك هذا هيك هذا، بس قال شو بدي الحكي، ما حكى، ما نطق لسانه بهذا الأمر، هل يقال أنه اغتاب؟ لا يقال إنه اغتاب، ولذلك لا يعاقبه الله عز وجل، لأن الغيبة مكانها اللسان. كذلك سوء الظن طالما كان مخبوءا في القلب ولم ينطق اللسان به يصفع الله عز وجل عنه، فإذا نطق اللسان أصبح شيئا داخلا في قائمة المعاصي. هنا الحسد معصية قلبية، ولذلك إذا وجد الحسد والحاسد يعرف نفسه وهو حاسد أم لا، فليعلم أنه معرض لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. ثم قال ولا تباغضوا، شوف التعبير، ولا تباغضوا، ما قال لا تبغضوا، قال لا تباغضوا، أي لا يتسببن الواحد منكم في بغض أخيه له. أبغضه تبغضني وأعرضك لبغضي فأكون قد تسببت لبغضك لي، تبغضني إذن أنا وأنت تباغضنا، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي ليكن كل واحد منكم عونا للآخر أن يكون حليما في حقه وأن لا يبغض. كيف أكون عونا لك؟ بأن أصفح عنك، بأن لا أسيء إليك، لا أشتمك، لا أسيء إليك، لا أستخفك، لا أستهزئ بك، فإن ابتعدت عن هذا فأنا هيأت لك مجال المعاملة الحسنة معي، إذا لا أنت راح تبغضني ولا أنا راح أبغضك، لكن أنا إذا استخفيت بحق بأمرك، أكلت شيئا من حقوقك، انتهرتك، سببتك، شتمتك، انتقصتك، كن شو سويت؟ استثرت عوامل البغض عندك، تبغضني؟ أنا الثاني ببغضك بقى، وهكذا فنحن قد تباغضنا. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي أن يشيع بين أفراده هذا التباغض، بل ينبغي أن يحرص كل فرد على أن يكون عونا لصاحبه على أن يكون حليما، على أن يكون صفوحا، على أن يكون سليم القلب، وأن لا يكون ذا ضغينة وحقد. ثم قال ولا تدابروا، ما الفرق بين التباغض والتدابر؟ تباغض معروف، التدابر القطيعة، ما أبغضه والتاني ما أبغضه، كلاهما لم يبغض الآخر، لكن هذا أدار ظهره له والثاني أدار ظهره له، شو صارت قطيعة، شو التدابر القطيعة، يعني هذا أدبره وولاه ظهره والثاني ولاه ظهره، أي كل منهما قاطع الآخر. هذا معنى قوله سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تدابروا. ثم قال يعني كأنما جمع الكلام كله بعبارة واحدة فقال وكونوا عباد الله إخوانا كما قال، كونوا عباد الله، كنا وقفة باللغة العربية، كونوا عباد الله، عباد الله منادى وأداة النداء محذوفة، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا، واضح كيف؟ كونوا يا عباد الله إخوانا. طيب لماذا قال يا عباد الله؟ لينبههم إلى ما يعينهم على هذه الأخوة. ألستم عباد الله؟ ذكرهم بهذا الوصف، ألستم عباد الله؟ بلى. إذن ينبغي على عباد الله أن يكونوا إخوة متحابين، كأنه يقول لهم ألستم إخوة من أب وأم واحد، من أب واحد وأم واحدة، إذن لماذا تتقاطعون؟ طيب عبودية البشر لله أقرب من تلاقي الأخوة على تحت مظلة أب واحد وأم واحدة، أقرب. لو أدركنا ذلك كم من الأبناء الذين درجوا من أب واحد وأم واحدة فصلت بينهم المصالح والشخصيات والأهواء فكانوا أعداء بعضهم لبعض، لكن عندما ندرك جميعا هوياتنا أننا عبيد لله وأننا جميعا نقف تحت مظلة العبودية لواحد سبحانه وتعالى، عبوديتنا لله تجمعنا في شبكة العلاقة بالله، ومن هنا تنبعث الأخوة. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا يا عباد الله إخوانا كما قال. أين قال الباري هذا الكلام؟ عندما قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا جزء من هذا الحديث الجامع الشامل، والجزء الثاني سنشرحه إن شاء الله في درس قادم، وفي الدقائق الباقية نختم درسنا بدعاء آملين من الله سبحانه وتعالى الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعم الله الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض أبد الآبدين دهر الداهرين، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس وأنت منتهى أملنا في كل شيء وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أنيسنا في الوحشة ويا أملنا عند اليأس ويا منتهى أملنا في كل شيء ويا عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك وأذقنا برد إحسانك ولطفك، واستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا ترد أكفنا في هذه الساعة المباركة عن بابك خائبة يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم ما في نفوسنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، وقفنا ببابك أذلاء نحن عبادك المساكين البائسين الفقراء، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير ونسألك اللهم أن تمتعنا وأهلينا وذرياتنا جميعا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب أنت تعلم أننا عبيدك وأنت ولينا، وإنك أنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات أهوائنا إلى صعيد الهداية والعرفان، إلى صعيد الالتزام بأمرك. اجعلنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وقد دخلنا في رحاب كرمك وساحة فضلك وجودك أن تكرمنا، نحن ضيوفك يا رب العالمين، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك، فأكرم ضيوفك يا رب العالمين، أكرم ضيوفك وعبادك الذين أنزلتهم في ساحة إكرامك وجودك في هذه الرحاب المباركة، في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء يا رب العالمين. لا تردنا عن بابك خائبين، أعطي اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة كل منا سؤله على ما يرضيك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد يا ربي بالمسلمين بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذ اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. إلهي نسألك بدموع السكالى، بدموع اليتامى، نسألك بأدعية المظلومين الذين ترتفع أدعيتهم إليك على الغمام أن تستجيب دعاءنا فتنصر عبادك المظلومين المستضعفين الذين يقتلون في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. يا رب طهر بلاد المسلمين من دنس الطغاة المجرمين أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. إلهي طهر أرض العراق، إلهي طهر أرض العراق، إلهي طهر أرض العراق من دنس الطغاة أعدائك أعداء دينك يا رب العالمين، غيره من غيرة دينك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو أن ترسل على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن بغداد شهدت تاريخا طويلا من الانتصار لدينك والتضحية في سبيلك، كم وكم خرجت من بغداد جنود تنتصر لإسلامك إلى شرق العالم وغربه. نسألك اللهم بهذا التاريخ الأغر لهذا البلد الإسلامي أن تنتصر لعبادك المسلمين يا رب العالمين، وأن تهلك الطغاة أعداءك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأن تخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن تجعلنا بمنك وجودك وفضلك ممن أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.